لله الذي خلق الخلق فابتدعه وسن الدين وشرعه ونور النور وارسل القمر فاطلعه سبحانه ما اعلى مكانه وارفعه واعز سلطانه وامنعه لا راد لما قضاه وقدره لا مزيد لمن رفعه ولا مؤس لمن وضعه ولا شريك له ولا اله معه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد فحيا الله تبارك وتعالى وجوهكم وطيبها وعطرها ونضرها واسال الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته وذكره ان يجمعنا في الجنه اخوانا على السور المتقابلين قل امين. ايها الاخوه الاحباب وايها الاباء الاخوات الاكرام لا شك ان الصراع بين الحق والباطل صراع كبير منذ ان اوجد الله تبارك وتعالى الخليقه الى قيام الساعه ولا يزال اهل الشرك والطغيان والعصيان يحاربون اولياء الله تبارك وتعالى ويكيدون لهم لا اقول منذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل ذلك بكثير ومن الامور التي يثبت الله تبارك وتعالى بها قلوب السائرين اليه في طريق وصولهم الى الله تبارك وتعالى ان يذكر الله تبارك وتعالى لهم من اخبار الامم السابقه الثالثه ما يثبت الله تبارك وتعالى به قلوبهم واقرا ان شئت قول الله تبارك وتعالى في سوره هود بعد ان قص الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم خبر نوح عليه السلام وخبر هود عليه السلام وخبر صالح عليه السلام وخبر ابراهيم عليه السلام وخبر لوط عليه السلام وخبر شعيب عليه السلام ثم ختم الله تبارك وتعالى بقصه موسى مع فرعون قال الله تبارك وتعالى بعدها وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما يثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين فبين الله تبارك وتعالى ان من اسباب تثبيت قلب السائر الى الله تبارك وتعالى هذه القصص والنبي صلى الله عليه وسلم خرج على صحابته يوم من الايام فقال اني ساتلو عليكم ثلث القران فتلا النبي صلى الله عليه وسلم سوره الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مره ثانيه فقال لهم مثل الاولى ثم تلا سوره الاخلاص فقال يا رسول الله قلت لنا ستجمع علينا ثلث القران قال اما تعلمون ان قل هو الله احد تعدل ثلث القران طيب لماذا تعدل سوره قل هو الله احد ثلث القران قال العلماء ان الله تبارك وتعالى قسم هذا الكتاب الى ثلاثه اجزاء عما يجب في حقه تبارك وتعالى وعما يجوز وعما يستحيل. يتكلم الله تبارك وتعالى عن نفسه وهو الإله المعبود سبحانه وبحمده. وثلث يتكلم الله تبارك وتعالى عن الأحكام والآداب والتشريعات من أمور فقهية يجب على المؤمن أن يتعلمها ليصل إلى بر الأمان. والثلث الأخير يتكلم الله تبارك وتعالى عن أخبار الأمم السابقة. يقص الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ما يثبت به فؤاده وكذلك ما يثبت قلوب أمته من بعده صلى الله عليه وسلم. فلا تجد شيئا يحدث إلا وقد حدث في الزمن الأول مثله بل ربما أكبر وأغلظ وأعلى شأنا منه. وتأمل إن شئت حين يقص الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم خبر إبراهيم عليه السلام مع أبيه. يعني ربما تجد واحدا من الشباب تمسك وتسنن وتقرب إلى الله تبارك وتعالى ليرضاه أو لينال طاعته ومرضاته، وبعدين تلاقي أبوه ويطلب المرصاد، أنت هتمشي مع الأرهابيين؟ أنت هتمشي بسكة الروح ما يرجعش؟ فلا بد لمثل هذا أن يثبت. فكيف يثبته الله تبارك وتعالى؟ يقص عليه تبارك وتعالى خبر إبراهيم مع أبيه، يعني ليعلم مثل هذا الشاب أنه ليس الأول من نوعه، ولا يظن أن الطريق إلى الله تبارك وتعالى سهلا ميسورا. ياك أن تظن أن الطريق إلى الله تبارك وتعالى مكلل بالورود مفروش بالرياحين. لا والله. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: ياك أن تظن أن الطريق إلى الله سهل ميسورا، ده في الطريق إلى الله تبارك وتعالى ألقي في النار إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأرجع فيه للذبح إسماعيل. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقتل فيه زكريا عليه السلام وذبح يحيى عليه السلام وأوذي موسى عليه السلام كما تعلمون، وكذلك جميع الأنبياء والمرسلين منهم ما بين مقتول وبين مضطهد وبين مطرود، واخد بالك، إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج وجهه ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم وشيع النار وجهه، بل قتل صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، وكان آخر الأنبياء الذين قتلتهم بنو إسرائيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضي بدن الذي مات فيه: إني لأجد ريح أو طعم السم الذي أطعمتني إياه المرأة اليهودية. فمات صلى الله عليه وسلم مقتول شهيد، وما ذلك إلا ليبلغه الله تبارك وتعالى أعلى المنازل والدرجات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا تحت لوائه وأن يردنا حوضه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشاهد من الكلام أن الله تبارك وتعالى يثبت قلوب السائلين. راجل محترم لو زحمة محترمة، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بولد لحد أجاره الله، طلع عليه من أجل الدنيا. يقص الله تبارك وتعالى على مثل هذا الرجل خبر نوح عليه السلام مع ولده. لأنك تجد في أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله أسوة. طيب واحد تعبان مع مراته وكذا وكذا وكذا، يقص الله تبارك وتعالى عليه خبر لوط عليه السلام مع زوجته، خبر لوط مع زوجته. طيب العكس، خبر سيئة بنت مزاحم مع فرعون عليه مع الوان المتدين. الشيء من الكلام أن الله تبارك وتعالى يثبت بمثل هذه الأخبار قلوب السائلين. ليس هذا هو خطأ، بل ليتعلم الناس سبيل النجاة فيسلكوه ويجتنبوا سبيل الهلك. الله تبارك وتعالى حينما ينص على النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار السابقة فإنه يبين لنبيه فإذا أردت أن تكون من الفريق الناجي فعليك أن تسلك سبيله. قال تعالى في كتابه: ولتستبين سبيل المجرمين. تقوم تميز، لا تمشي في سكة هؤلاء الهالكين. لذكر أبو جهل عليه لعنه الله متتاليا لما كان يوم الفرقان يوم بدر، وقف أبو جهل وقال: اللهم أقطعنا للرحم وأضللنا لصاحبه فأحل الغداء. طيب يا سيدي، من فمك وسنقيم عليك الحجة. بما إن أنت بتقول اللهم أقطعنا للرحم وأضللنا لصاحبه، فاجعل الدائرة عليه كما قال الله تبارك وتعالى: إن تستبدله فقد جاءكم الفتح. بلد لقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. وأن الله مع إيه؟ وأن الله مع المؤمنين. ما هو إياك أن تخرج الله تبارك وتعالى من النسبة أبدا إطلاقا. قال سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه. يعني الكلام ده، يعني هذه الأحداث التي تحدث الآن وهذه الوقائع التي تقع على أمة النبي صلى الله عليه وسلم ليست الأولى، ولكن سبقت لها أخوات كثيرات. طيب، أي الاختلاف؟ ما هو السبب في أننا وصلنا إلى هذه الحالة والسابقون وصلوا إلى حالة عليا ملكوا الدنيا من مشرقها إلى مغربها؟ الحالة والسبب نوعية الرجال التي تقع عليهم الأحداث، نوعية الرجال التي تقع عليهم الأحداث. فالرجال غير الرجال، والمواصفات غير المواصفات، ولكن الزمن هو الزمن والأماكن هي الأماكن والأسباب هي الأسباب. ولكن هؤلاء قوم لما تمسكوا واعتصموا بكتاب الله تبارك وتعالى نصرهم الله تبارك وتعالى. ده فاكر انت لما عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال يوما من الأيام: نحن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. قال: في غيره أذلنا الله. هذا فاقد حدث بين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وبين الهمزان. الهمزان ده القائد من قوات الفرس. فلما فتح المسلمون حصن قصر جاءوا بالهمزان، فوقف الهمزان فمثل بين يدي عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. بمعزل عن الله كنا نغلبكم، فلما صار الله في جانبكم غلبتمونا. هي الحسبة سهلة خالص. نحن ما انتصرنا أبدا بعدة ولا بعدد ولا عتاد، إنما نصرنا الله تبارك وتعالى بمدد من عنده وفقط. قال: لما كنا نحن وأنتم بمعزل عن الله كنا نغلبكم، لأن العرب قديما كانت بين أسدين عظيمين، فارس ومين؟ فارس والروم. فكان فارس تعبد النيران، والروم تعبد الصلبان، والعرب يعبدون الأصنام اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. طب أين الله؟ ما فيش. فاكر أنت من أسباب فتح مكة أن بني بكر جاروا على خزاعة حتى أنزلوا خزاعة إلى الحرم، فقال بنو بكر لكبيره: الحرم إلهك إلهك. يعني أنت رجل تعديت على المعدة، لأن خزاعة دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبني بكر دخلت في عهد قريش، فقالوا: أنت خلاص قطعت العهد وبسطت الوثائق، الحرم ده إلهك الذي تعظمه. فقال لا أنتم تنتهكون الحرم فالشاهد من العرب والكرش والروم كانوا بمعزل عن الله، يدلك على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا قبرات، يعني إلا بقايا من أهل الكتاب. فالله تبارك وتعالى اطلع على أهل الأرض فمقتهم. طيب لماذا مقتهم؟ لا يعبدون، هم أخرجوا من الإسلام. طيب هو خلقهم ورزقهم ودبر لهم أمورهم، خد لك أنت إزاي، وخلقهم بأحسن صورهم وأنزل لهم المطر وأخرج لهم الكلى، ومع ذلك يعبدون غيره. فغضب الله تبارك وتعالى عليهم. طيب غضب عليهم يبقى يعمل إيه؟ يبقى بقى يجتثون من فوق الأرض، يأخذوا الأرض عزيز مقتدر، صح الكلام؟ لا مش صح. ليه بقى؟ لأن الله تبارك وتعالى إلا بقايا من أهل الكتاب، قال: فلما مقتهم أراد أن يرحمهم فأرسلني صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ما أوتي قوم أو قوم رجل بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا أوتي. قال: إذن يثبتوا رأسي ويجعلونه خبزا، يعني يعورون ويقتلون ويحاربون. فقال له الله تبارك وتعالى: وقاتل بمن أطاعك من أصابك. فهذه سنة كونية، دي مش من عندي ولا من عند حد، والله تبارك وتعالى لا يحارب ولا يجن أحد. لفكرة حضرتك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أخذته خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها إلى ابن خالتها أو إلى ابن عمتها ورقة بن نوفل، قال له ورقة: يا ليتني أكون فيها جزعا يخرجك قومك. قال له: هذا هو الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام، يا ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. فاستغرب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ومخرجيه؟ قال له: طبعا، ده ما أتى رجل بمثل الذي جئت به إلا وأخرجه القوم. فقال له الأمور هنا متعلقة بالأسباب وبالأسباب فقط، معك ينسى وإن معكش ما سويش، هو ده الحال. فلما كانوا بمعزل عن الله تبارك وتعالى كانت الفرس تتسلط على الأرض. من أجل ذلك فرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى لقون على الفرس، لأنهم أقوى، لأنهم أهل الكتاب. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله لأن الروم أقرب للمسلمين من الفرس، لأن الروم أهل الكتاب والفرس يعبدون النيران. فنظر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى الهرمزان وقال: الحمد لله الذي أذل هذا بالإسلام. بالإسلام وبالإسلام فقط، لأنه ما انتصر المسلمون في معركة أبدا إلا بالإسلام، بل لما فمات من خيالهم سبعون لبشرة روحه، وقتل شهيدا أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم حمزة. في نفس الوقت تنظر إلى معركة موتة تجد بضعة صغيرة من الصحابة أمام 200,000 من وراءهم 200,000، يعني أمام 400,000، ومع ذلك أمدهم الله تبارك وتعالى ونصرهم وأيدهم. وما غزوة بدر منكم ببعيد، يوم راى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه امام يديه كل الكافره التي خرجت لاستئصال شهادته صلى الله عليه وسلم، فكان منه صلى الله عليه وسلم ان طرح نفسه على عتبه عبوديه ربه، وظل طوال الليل يدعو ربه تبارك وتعالى: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انهم قد يطعمهم، اللهم انهم جاءوا فاطعمهم، اللهم انهم عالم مكسور، اللهم احنا نخرج نجيب العيد ونرجع تاني كل سنه وانتم طيبين. ده اللي حصل. النبي صلى الله عليه وسلم انما قال من كان ظهره حاضرا فليمكث، لان ظهره ان ما فيش قتال. هو يعني بصفين ان يكون مع احراس، يكون مع يكون مع جيش يحرس القافله، اما عمليه 200 صح كده 10 20 كده. فظنوا ان الامر سهلا يطلع ياكل العير ويرجع تاني. قال وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. ده عارفين هم اللي هيموتوا ليه؟ لان الله تبارك وتعالى وعدهم احدى الطائفتين، ان النصر وان العير. وهذه يعدكم الله احدى الطائفتين انها يعني يا اما تاخدوا القافله وترجعوا تاني يا اما تحاربوا المشركين وتنتصروا عليهم. قال وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. ذات الشوكه اللي هي الحرب. فالمسلمين عايزين يطيروا العير ويرجعوا تاني. فين تجي العير؟ فما بقي الا النفير. فلما العير خرجت بسلام علم الصحابه انه قتال لا ترى، ويريد الله ان يحط ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. لان الموضوع مش موضوع قافله ومش موضوع فلوس. لا الفلوس هتيجي وتروح. انما المشكله مشكله ايه؟ المشكله مش في الدين. المشكله مشكله ايمان الاسلام لابد ان يظهر ويلتفت في ربوع المامور. والله تبارك وتعالى يحب هذا ويرضاه. وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم، ولكن فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. انتم بتشتكوا على الفلوس. لا انتم سبتوا الاموال وسبتوا الديار وطردتم بنائم الصلاه والاصحاب والخيلات وهجرتم الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم. تنتجوا بعد كده تشتكوا على الفلوس. ما صحش. صح؟ قال واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. هو ده المطلوب. اذا تليت عليك ايات الله تبارك وتعالى ان تزداد ايمانا، فعلموا ان غير ذات الشوكه ليست لهم مؤفلتا، فعلموا ان المطلوب القتال. طيب روحوا بقى وخلاص مش محاربين. اذهب انت وربك فقاتلا ان همنا قائمون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رباهم فأحسن تربيتهم صلى الله عليه وسلم إلى أن قالوا سر بنا على بركة الله، فلعل الله أن يريك منا ما تقر به عين. شو بقى الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فأخذ لأن الأسباب لا تكفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله بينما أطارد رجلا من المشركين إذ سمعت فقاك صوت من فوقي وإذ بصوت يقول أقدم حيزوم أقدم حيزوم. قال فسقط الرجل فضرب بالصوت فاضطر ذلك الوجه فحكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له صدق يعني ملك ركب فرس اسمه حيزوم، والملك هذا يستحث الفرس على السير سريعا فيقول اقدم حيزوم. حتى لحق ذلك الملك بهذا الكافر فضربه فاضطر ذلك الموضع وقتل. ولما بشر العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه واسلم بعد ذلك، ولكن كان في هذه الغزوه مشرك. ساقه رجل من الانصار فوقف الانصاري امام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انا اسد لان اللي جبته جيد. فنظر اليه العباس وقال يا رسول الله ان هذا لم يسد مش ده سجن. قال بل انا اسدته يا رسول الله. فقال العباس انما اسرني رجل اجدح وجهك احسن ما انت رايح من الوجوه. يعني وش زي فلق بطاقه فقد أمدك الله بملك كريم. قال تعالى وإن عليكم ليه لحافظين كرام كاتبين. وقال تبارك وتعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثالث إن كل نفس لما عليها حافظ. وقال لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. طيب عايزهم يحفظوني؟ قال إن الله لا يغير ولا يغير حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذا هو سبيل التغيير، أن تتطلع على أخبار الأمم السابقة وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لأن التاريخ أمر ثاني، تاريخ هذا أمر ثاني، تتتبع أسباب النصر والهزيمة فتتبع هذه الأسباب وتتجنب هذه الأسباب. حينها يؤيدك الله تبارك وتعالى ويمنحك، وياك أن تظن أن الحظ على الإسلام لا، الحرب على الإسلام منذ أن وجد الإسلام، منذ أن وجد الإسلام والحرب عليه موروث، ولا يزال أعداء الله تبارك وتعالى يكيدون للمسلمين شرقا وغربا شمالا وجنوبا. طيب ليه؟ هو كده، ولا يزالون يقاتلونكم حتى إيه؟ حتى يرضوكم عن دينكم إن استطاعوا. أولا مقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا تقول لي بقى معاهدات ولا تقول لي مواثيق، دول اهل غدر وخيانه، خانوا الله تبارك وتعالى وخانوا رسوله صلى الله عليه وسلم. هيوقفوا معك؟ ولا يزال التاريخ يشهد على كذبهم وعلى نتائجهم للاسلام والمسلمين منذ الصدر الاول الى يومنا هذا، واعداء الله تبارك وتعالى يكيدون لهذا الدين. مشكله يعني انت فاكر النبي صلى الله عليه وسلم لما اذن له الله تبارك وتعالى ففتح مكه، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه فاتحا منتصرا، كان في بعض الناس يشتدون في اذى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيعملوا نارش ليسوا كسائر الناس، فكان المفروض يبقى لهم امر خاص، لان الاعداء ليسوا سواسية في العذاب، ممكن تمسك واحد تعفو عنه، ممكن تمسك واحد تمثل بأنه وزن المسلمين، لو في بالك على تفصيل. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أهدر بعض الدماء، أين يشوف الرجل ده يتيم، أي مكان وقال حتى طب ليش مال ده بالذات يعني؟ أصل كان عدو لدود، لأنه كان يشتد في أذى النبي صلى الله عليه وسلم. طب والنبي رحيم لا أرحم الخلق صلى الله عليه وسلم، بس حكيم، ما هو ما داخل عمال يدينا على قفايا، عمال يدينا على قفايا وعمال يدينا على قفايا، وبعدين الناس اسكت وسامحه، دي مش طيابه، ده حصل، دي اسمها دروشه. انما الحكمه ان تضع الفعل المناسب في المكان المناسب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر امسك رجل يقال له ابو عزه، ابو عزه هذا كان شاذا، يعني يتشبب بنساء المسلمين ويشكو النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل الافاعيل في شعره، فامسكه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو عزه يا رسول الله يعني عندي اولاد وارزق بهم ولغيتان وانت شرب كذتان اخر مره سامحني المره دي، وانت بتحب العفو وبتحب الوفاه في البلد، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد الى كفار مكه اغروه، فعاد معلش يا رسول الله عند عيال وعايز اربيهم في البلد اللي ما عندش شام كده تاني اخر مره. قال لو واحد منهم ممكن ايه؟ ممكن قلبه يقطع وقلبه يحن ويسامح النبي ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلقك، تعود الى مكه تمشي في طرقاتها تقول ضحكت على محمد مرتين اقتلوه، لان هو الموضوع ده الان محتاج الحكمه. قال لهم ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين. ليه؟ لان هو اللي احنا رهينا عليه، هو هرب خلاص. الذي كنت اصدقك عليه انت نقضته، فانى لي ان اصدقك بعد ان اعرضك بها التوب، وهذه التوبه تنفعك عند الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الناس يشتدون في اذانه، فاهدر دماءهم صلى الله عليه وسلم، منهم بني، منهم اكرمه بن ابي جهل. خرج اكرمه بن ابي جهل وكان كافرا يفر الى الجنه، ثم ركب البحر. فلما ركب اكرمه البحر اذ بالامواج تتضاقم وبالرياح تشتد وبالمياه تعلو، لأن هو كده ساعة الكرب وساعة الشدة لا يلتجئ الناس إلا إلى الإله الحق الله تبارك وتعالى. تفكر أنت عمران بن حصين هذا من الصحابة، والده حصين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حصين، كم إلها تعبد؟ قد تعبد كم مرة؟ فقال: يا رسول الله، أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حصين، من الذي تدعوه لربك ورهبتك؟ انت لما تكون عايز حاجه بجد تطلبها من مين؟ قال: من الذي في السماء. طيب لما تكون خايف من حاجه او عايز ربنا يسترها عنك بتطلبها من مين؟ يعني تطلب صبرها من مين؟ قال: من الذي في السماء. طيب لما تكون كذا، وثم اخذ النبي صلى الله يعدد عليه اشياء يضيق المقام الا ان يقول الذي في السماء، لان محدش يرى جماله سبحانه وبحمده. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا حصين، فما بال الذين في الارض؟ قال: كل ما اقول لك حاجه كل الذي في السماء، الذي في السماء، الذي امال السته كانوا يعملوا ايه؟ فلما البين يتركون اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ويتوجهون إلى الله، فكأن الله تبارك وتعالى أراد بأكرمة خيرا. فقال أكرمة في نفسي: والله لئن أنجاني الله، أو قال: لئن كان الذي ينجيني في البحر الله فهو كذلك الذي سينجيني في البر. ما هو الذي سينجيني في البحر؟ يبقى هو أكيد اللي هينجيني في البر. قال: فوالله لئن أنجاني الله تبارك وتعالى لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأعلن الإسلام بين يديه. شوف بقى، كل النبي كان يضل يحارب النبي صلى الله عليه وسلم هو مكفن حوالي 10 سنين. فلما نجاه الله تبارك وتعالى أبر بقسمه وذهب ليعلن الإسلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما انتش عارف هو بيدعي جاي بعد ما اسلم تقول له: الهنا تدعو يا محمد؟ امال انت حضرتك كنت بتحبه على اي اساس؟ يعني هو كده وخلاص؟ هو كده لقيت ابويا بيحاربه يبقى انا حاربه انا كمان؟ فهؤلاء يحاربون دينا لم يعلموا عنه شيئا، ولو علم الله تبارك وتعالى فيهم خيرا لاسمعهم. فهؤلاء يحاربون دينا لم يعلموه، او ربما علموه ولكنه الكبر، كما قال الله تبارك وتعالى في الكتاب: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. لان سيدنا موسى قال لفرعون كده، قال: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. وفي القراءه لقد علمت، يعني فرعون كان أن موسى عليه السلام أرى صواب، وأن لفرعون أن يكون إلها، وهو الذي يقول لقومه: فماذا تأمرون؟ يعني إله، وكل المتبوعين فماذا تأمرون؟ إزاي؟ ده حتى ما تجيش صح والحسد والنفاق، كما قال الله تبارك وتعالى: وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الأشد يفهمه. كان يبقى الوليد بن المغير، كان يبقى واحد من الأشراف، واحد من السادات داخل البلد. فقال لهم الله تبارك وتعالى: هم يقسمون رحمة الله، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يكتبون وزخرفا، وإن كل ذلك لنا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فهكذا هي الحياة، وهكذا السائل إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يستقر هذا في الذهن، أن العداوة قائمة بين أعداء الله تبارك وتعالى وبين أوليائه، ولكن الله تبارك وتعالى لا شك ولا محالة سينصر عباده وأوليائه. بس إذا إيه؟ إذا هم نصروا عفوا منك البداية وعليه التمام. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: عبدي قم إلي أمشي إليك وامشي إلي أفر إليك. فأنت المفروض أنت اللي تبدأ. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا المرء منا هذه الحالة. أفكر الناس الذين بنوا مسجد الضرب، ماذا قال الله تبارك وتعالى في حقهم؟ قال: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. لابد أن يطلع الله تبارك وتعالى على قلوبنا فيرى منا الصدق والإخلاص، لأن نحن للأسف أصبحنا بتوع إيه؟ أصبحنا بتوع كلام الأطفال. أخذ بالي أنت إزاي؟ وإحنا اللي عملنا، وإحنا اللي سوينا، وإحنا ما عملنا حاجة خالص. يعني ده إحنا الآن في زي الأمم. يعني ده إحنا أخذنا بأسباب النجاح والتمكين من ناحية الدين ولا من ناحية الدنيا. وهذه الأمة قد تميزت بصناعة الرجال. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى إنما ينصر عباده. قال الله تبارك وتعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ننجي المؤمنين. إذا كنت أنت مؤمن فاعلم أن الله ناصرك، وأن الله تبارك وتعالى يؤيدك، وأن الله تبارك وتعالى سيمدك بمدد من عنده، وأن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء لا في السماوات ولا في الأرض. ولكن المشكلة أن احنا أصلا الذين قد ابتعدنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى التناحر والتنافر. لا أقول بقى بين المسلمين وأعداء المسلمين، لا بين المسلمين والمسلمين، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هذه سنة من سننه التوحيد التي لا يحابي فيها ولا يجان. ولكن الله تبارك وتعالى قدم العفو لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا خلاص أنا عفت عنك خلاص موضوع فرص ليه انت لما والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ثم قال له الله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا يبغونكم الفتنة فكم نسبت أصلا. أصل المشكلة أنه هو يعني خطأه المتعدد. المشكلة أنه هم من أصول في المبتدأ وفيكم سماعون له والله عليم بالظالمين. فعاتبه ربه تبارك وتعالى لما فعل خلال الأول. لا ده فيه موقف أشد وأعظم من هذا. لما ونزلت الحفرة التي حفرت له وكسرت رباعيته ووشيع عيناه قتل وقتل سبعون من خيار صحابته وقتل عمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى صحابته وقال لا يفلح قوم فعلوا من نبيهم ما كذب. انتوا وصلتوني للحاله دي يبقى كده خلاص انتوا انتهيتوا. طيب هذا يتعدى الحدود حتى لو كان صلى الله عليه وسلم. خلي بالك هذا ليس فيه تنقص. خلي بالك هذا ليس فيه تنقص من مقدار النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قدره ولا من شأنه ولا من مكانته. فذكر عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما نزلت براءتها من الله تبارك وتعالى في قصة الإفك أمها ابنها فاشكري او فاحمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله لا احمده ولا احمد الا الله. تعرف ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى سئل في ذلك يعني كان احد ارتج عليه ان هذا فيه تنقص لمقام النبي صلى الله عليه وسلم ولشانه ولمكانته. فقال عبد الله بن المبارك لا انما ولت الحمد اهله تبارك وتعالى. فحينما تتكلم عن الله تبارك وتعالى وعما يجب له من صفات الكمال والجلال وتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ما ينفعش لأن الله تبارك وتعالى شأنه أعظم من ذلك. فنحن حينما قال لهم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. مش مشكلتك معلش ما تتدخلش في اللي مالكش فيه. طيب هل فيه تنقص؟ ليس فيه تنقص لأنك تقدر الله تبارك وتعالى وتعطي الله تبارك وتعالى ما هو له. والنبي صلى الله عليه وسلم في الأول رسول لله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى هو السيد الخالق الرازق المدبر سبحانه وبحمده. وغيرها من المواضع التي يرشد الله تبارك وتعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى في كتابه وإن كان ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قلت لو عملت ما يحصل إيه؟ يقول ما هو الرسول أحب الخلق إلى الله؟ قال إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد الله واجتنبوا الطاغوت. طيب ايش معنى يعني الجن والانس بس؟ يعني ايش معنى ربنا سبحانه لما ما قال مثلا ما خلقت الخلق الا ليعبدون؟ طب ما هو فعلا ما خلق الخلق الا ليعبدون. او ايش معنى يعني مثلا ما قال وما خلقت الكون الا ليعبدون؟ ايش معنى يعني الجن والانس بالذات؟ اصل ما فيش حد بيتمرض ولا بيتفرع على الجن والانس. لا الكون كله يعبد الله ويمشي فمش حد عمل نفسه ناصح على الانس والجن. قال الله تبارك وتعالى في كتابه تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيه وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه انه كان حليما غفورا. هنا بقى لازم تحط تحت حليما غفورا دي بتخبط. اشمعنى يعني حليما غفورا بالذات؟ ما قالش مثلا علمك حكيما ليه؟ او ما قالش مثلا عزيزا غفورا، مش احنا يعني حليما غفورا بالذات. قال لك حليما انك لم تفقه تسبيحا مسبحا. مثلا والله عارف حضرتك الجلاليه اللي انت لابسها دي؟ اصل انت لو عرفت بتسبح ازاي وسمعتها وهي بتسبح والله ما تعرف تلبسها. المايك ما استطعت ان اتكلم فيه. الماء هذا يسبح في البلاد دول اللي تشرب كوبايه الماء دي تقول سبحانك عشان ما اعرفش عشان صح ولا لا. يبقى كان حليما اذ اني لم افقه تسبيح المسبحات ولا لم يكن حليما. حليما وغفورا عشان مقصرين. اذا كان هذا الكون كله يسبح وان من شيء وتكون من المقصرين فهذا يستوجب ان يكون الله تبارك وتعالى غفور حتى يرفع لك هذا التقصير. الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض مثل الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يؤمن الله فما له من مكر. ليه يعني ومن يؤمن الله فما له من مكر؟ كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كثر خير الله. اصل عند الحج ده الخير والبركه والنفحات والعطايا والمنح من الله تبارك وتعالى كثيره وهو تبارك وتعالى الغفور الرحيم. يعني اسمع كده شوف بعد كل ما يقرا الايه دي يستعجل. شعيب عليه السلام شوف بيقول لقومه واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. يا سلام ان ربي رحيم ودود. فاذا تخلفت عنك رحمه هذا الغفور الودود او الرحيم الودود فما الذي سيحصلك بعد ذلك؟ مين؟ هتروح منه فين؟ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. بس المشكله انت مش هتعرف مفيش حاجه. فإذا تخلت عنك رحمة أرحم الراحمين تبارك وتعالى فأنى لك بالنجاة. قال كثر خير ربي ولا يهلك على ربي إلا هلك لأن خزائنه ملا سحاء الليل والنهار لا تغيضه نفخة. انظر كم أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض. وجاء في الأثر وإن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم فلعل احدكم ان تصيبه نفحه فلا يشقى بعدها ابدا. يبقى الخير اللي عند ربنا سبحانه وتعالى كثير كثير جدا. اخي بالك تشوف الحديث الذي يعني تسهل منه العقول. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. انت اصلا ما تقدرش تستوعب. انت شفت النهارده الحج يا عم قول الحاج ده 2 مليون رسمي قول يا عم كمان 2 مليون غير رسمي قول يا عم 4 مليون وشوف منظرهم عامل ازاي. لا ده ربنا بيقول لك ايه ده لو ان اولكم واخركم يعني لو البشريه منذ اعلن عليه السلام الى قيام الساعه قاموا في صعيد واحد ايوه كده في مكان واحد. كل واحد ده يطلب اللي على مزاجه بالتفصيل. الرسول بيعمل بيطرد جناح واحده والجناح الثانيه مع اطلب زي ما انت عاوز. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد منكم مساله ما نقص ذلك مما عندي شيء. ولا لم تصير الا كما ينقص المخيط اذا ادخل وقال لك حتبرد خياطه وروح كده على البحر بس ما تروحش في الصيف روح في الشتاء عشان البنات نزل ايه وطلع ايه بالله عليك اللي يقدر يسمع اصل البحر ايه ولا في الطرف داخل 30 سنه. فهذا ما عند الله تبارك وتعالى. فاذا لم تستطع ان تاخذ شيئا مما عند الله تبارك وتعالى طيب معلش انت اللي تستاهل صح الكلام؟ إذا تخلت عنك رحمة أرحم الراحمين تبارك وتعالى فمن الذي سيكون لك؟ عرف أنه سيقول يعني يأتي لا يأتيني أحدكم بناقة يحملها على رأسي لا رضا يقول عرفني يا محمد وماذا أبنى لها عميله إيه؟ أكبر لك أشوف بالي أن النادي على بطول قريش يا بني عبد مناف يا بني عبد شمس يا بني هاشم يا بني كعب بن وجد يا فاطمة بنت محمد اعملي لا اغني عنك من الله شيئا. انت ما يعرفش يعمل حاجه لا لعمته ولا لبنته ولا يعمله يعمل لك ازاي؟ ما ينفعش. لازم حضرتك انت اللي تعمل الان. حضرتك انت الذي لابد ان تقدم لنفسك خيرا وانت مالك ومالك. من بعد تصبح فردا ولو حالك حالي ولست والله تدري اي المسالك لسالك اما جنه عدن او في المهالك هالك. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا حسن التوكل عليه وان يجعلنا سببا في خدمه هذا الدين وفي رفعه هذه الامه. ان الله تعالى